إيه دفعة واحدة تقع إيه؟ أدعى أنه كاذب إذا أخبر، ما هو بأنشأ، إذا أخبر أنه مطلق أو لا زوجة له، قال لك امرأة فقال لا ويكذب، ما فرق. فرق بين الخبر والإنشأ. إيه حديث هذا في كلام لأهل العلم لكن العمل عليه. بسم الله. لو فلس خذوا ما وجدتم إلا ثوب يستر عورته ولا شيء، لكن البيت ما يدخل يقترى له.